إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونستغفره ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حي قيوم لا يموت والجن والإنس يموتون. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سبق الله إلى العالمين بشيرا ونذيرا، فأنار الله به العقول وشرح به الصدور وفتح به أعين العمي وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حي الله وجوه المشرقة وشفاه النيرة وأيادي المتوضئة وأرجل إلى بيوت ربها مبكرة. حياكم الله جميعا وبياكم على طريق حق وصدق سدد خطايا وخطاط، طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. أبدأ لقائي بحضراتكم بسؤال أطرحه علينا جميعا، والسؤال يقول: هل نحن مؤمنون حقا؟ ربما يتعجب بعضنا أن يوجه السؤال إلى أهل المسجد، إلى من بكر للصلاة، أن يسأل هل نحن مؤمنون حقا؟ ويزول العجب في حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى المسجد ذات يوم فسأل جماعة من الأنصار فقال: أمؤمنون أنتم؟ فسكت القوم، وأجاب عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: بلى مؤمنون يا رسول الله. قال: وما علامة إيمانكم؟ أي ما الدليل على إيمانكم يا عمر؟ قال عمر: نرضى. قال: نشكر عند الرخاء ونصبر عند البلاء ونرضى بالقضاء. فقال صلى الله عليه وسلم: مؤمنون ورب الكعبة. ولا يزال السؤال على حاله: أمؤمنون نحن؟ استنكر ربنا عز وجل على جماعة من الناس أن وصفوا نفسهم بصفة الإيمان. قالت الأعراب: آمنا. قل: لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهناك فارق كبير بين درجة الإسلام ودرجة الإيمان. يزول العجب حينما ينكر ربنا على من يدعي الإيمان وهو لا زال في درجة الإسلام، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضح لنا أن هناك فارق بين درجة الإسلام ودرجة الإيمان في حديث حديث عمر قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطبع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا احد ولا يرى عليه اثر السفر فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم واسند ركبتيه اي الرجل الى ركبتيه اي الى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان تقيم الصلاه وان تصوم رمضان وان تؤتي الزكاه وان تحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له نساله ثم يصدقه يا محمد اخبرني عن الايمان قال الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره هناك فارق بين الإسلام والإيمان فمتى ينتقل العبد من درجة الإسلام إلى درجة الإيمان قال صلى الله عليه وسلم يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام الشهر وحج إن استطاع إلى ذلك سبيلا ثم وجدنا منه معاملات تتوافق مع هذه العبادات فقد انتقل من درجة الإسلام إلى درجة الإيمان وكما نقول في كل موضع وكل مكان أن هذا الدين هو دين المعاملات وليس دين الشعارات والكلمات والادعاءات وانما هو دين المعاملات فالمسلم الحق الذي امن ايمانا صحيحا هو الذي يسلم الناس من لسانه ويده ذلك فان لقاءنا يتحدث عن منع الاذى عن الناس ان يكف الرجل منا اذاه عن الناس فإن كف أذاه مع أدائه لشعائر الإسلام فقد ارتقى إلى درجة الإيمان ومن آذى الناس بالقول أو الفعل أو النظر أو اليد فهذا مفلس دخل الإسلام على لسانه ولم يدخل إلى قلبه ولم يتحول إلى حركات ومعاملات في حياته بينه وبين الناس النبي صلى الله عليه وسلم يلخص لنا ذلك كله موضحا قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يعني من يدعي أنه يؤمن بالله واليوم الآخر ماذا يفعل يا رسول الله قال فلا يؤذي جاره إن كنت مؤمنا بالله واليوم الآخر فجعلنا نرى أثر هذا الإيمان في معاملتك للناس جميعا وإن أقرب الناس وأولى الناس بحسن المعاملة هم الجيران فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره وبمفهوم المخالفة من آذى الجيران فإيمانه على خطر شديد لا شك ولا جدال في ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن أقسم ثلاث مرات قلنا من يا رسول الله من هذا الذي ينفي عنه النبي صلى الله عليه وسلم صفة الإيمان قال من لا يأمن جاره بوائقه يتسبب لجاره في قلق وهلع وأذى هذا ينفي عنه النبي صلى الله عليه وسلم صفة الإيمان. والأسف الذي يقع من المسلم لأخيه المسلم في حياتنا له صور متعددة وأشكال كثيرة، أثر نفسي وأثر باللسان وأثر باليد، أثر حتى في عبادته، وهذا كله منهي عنه في دين الله عز وجل. أمرنا الإسلام أن نرعى حرمة المسلم في مجتمعه، فلا نؤذي سمعه ولا نؤذي يده ولا نؤذي ماله ولا نؤذي شعوره ولا نؤذي عينه ولا نؤذي أنفه أبدا، تعظيما لحرمة المسلم وتصديقا ودليلا على صحة وصدق هذا الإيمان الذي لم تعيه في يومنا وليلتنا. قال صلى الله عليه وسلم محذرا من الأذى النفسي لمشاعر المسلمين، قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس. يعني إذا كنتم ثلاثة أفراد وأراد أحدكم أن يتحدث إلى الثاني حديثا لا يعرفه الثالث فلا تفعلوا ذلك حتى تختلطوا بالناس، يأتي عليكم بعض الناس أو تدخلوا على جماعة من الناس فيجد الثالث من يسليه أو ما يلهي به نفسه، فتحدث أنت أيها الأول إلى الثاني حتى لا يضر الثالث أن الكلام عليه وأن هناك أسرار تقال من خلف ظهره، فيتأذى نفسيا. هذه النجوى التي نهانا عنها القرآن ونهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم نوع من أنواع الأذى النفسي بشعور الناس، نهي عنه لأنه يفسد ذات البين. فقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ليس شرطا أن يكون لك رأي في كل المشكلات، أن يكون لك رأي في كل المواضيع التي تفتح أمامك. إن كان عندك قول بالخير فقله، وإلا إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فاصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت لئلا يؤذي الناس بلسانه. قال معاذ في حديثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ومؤاخذون بما تتكلم به ألسنتنا؟ قال: فكلمك أمك يا معاذ، أي فقدتك أمك. الكلمة عند العرب لا يوصف بها معناها. قال: ولا يكب الناس على وجوههم في النار يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم. نهينا عن إيذاء الأنف، حاسة الشم عند الناس، حتى ولو كنت تأكل حلالا يؤذي الناس، فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من أكل ثوما أو بصلا أو كراتا فلا يقربن مسجدنا هذا. ستأكل ثوما أو بصلا أو كراتا ثم تأتي إلى مسجد المسلمين، والثوم والبصل والكرات طعام طيب أحله الله، لكنه يؤذي الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا أو كراتا فلا يقربن مسجدنا هذا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس. فلا تؤذي الناس ولا تؤذي الملائكة بهذا الطعام الطيب، وتقربن المسجد فلا تأكلنه قرب الصلاة، اجعله بعد الصلاة، ثم طيب فمك وغير رائحة جوفك لئلا تؤذي الناس، فإن الأذى كل الأذى منهي عنه في دين الله عز وجل. هذا بالنسبة للثوم والبصل والكرات. أما من يلخمون السجائر وهي خبيثة محرمة، أما يدخنون الشيشة، أما يدخنون الفن، فهي كلها محرمة. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن إيذاء المسلمين بطعام حلال له رائحة كريهة، فما بالك بهذه التجارب التي يتناولها الناس في التجمعات، فتؤذي من يستنطقها أكثر مما تؤذي من يتناولها مباشرة. التدخين السلبي التي تتناول في طرق المسلمين في وسائل المواصلات العامة وعلى المقاهي وفي تجمعات الأهل وفي المكاتب والعيادات، هذا كله أثم عظيم. إن مشكلة المؤذي أن الإيذاء الذي يقع منه عادة يفعلها يوميا. المدخن مدخن كل يوم علبة سجائر فيها 20 سيجارة، فيؤذي الناس 20 مرة ويفعل ذلك في كل يوم. يتحمل ذنوبا وآثاما لأنه يؤذي الناس بهذه الرائحة الخبيثة، فضلا عن حرمة إنفاق المال في هذه المحرمات. نهانا الإسلام عن إيذاء هذه الأذن ولو بتلاوة القرآن. كان للنبي صلى الله عليه وسلم غباء في معتكفه، يعني إذا أراد النبي أن يعتكف نصبوا له خيمة في زاوية المسجد يعتكف فيها، يصلي ويناجي ربه ويعتكف في خيمته. وذات يوم سمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس يجهرون بقراءة القرآن، يتلون القرآن بصوت عال في مسجده، هذا يتلو بصوت عال وهذا وهذا وهذا، أصوات متعارضة، هذا يقرأ سريعا وهذا يقرأ بطيئا، وهذا ذو صوت طيب وهذا ذو صوت مزعج، وهذا في سورة وهذا في آية، تضارب في هذا السمع، نشاذ يؤذي الآذان ولو بتلاوة القرآن. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم طرف خيمته وقال: أيها الناس، ألا إن كلكم مناج ربه، كلكم متحدث إلى ربه ومكلم ربه بتلاوة القرآن. أيها الناس، ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يرفعن أحدكم صوته على أخيه. يعني الصوت المرتفع تلاوة القرآن وأسماء الله الحسنى عند افتتاح المشاريع والمحلات والافتتاحيات، ثم بعد ذلك تأتي الأذان والمعازف والمحرمات، حتى تلاوة القرآن في الشوارع بصوت عالي، التلفزيون الراديو يؤذي الناس، ولا نراعي مريضا في بيته، ولا نراعي من ينام مبكرا، ولا نراعي ظروف الناس. هذا ربما يفرح وهذا ربما عنده من الحزن ما يكفيه، حتى هذا الصوت المرتفع هو لون من ألوان الأذى الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان تلاوة القرآن بصوت عال. فما بالك بتشغيل الأغاني؟ أذى الناس للصناع الذين يقفون للعمل في شوارع المسلمين، يقفشوا فوق الوجه، يخرج البنك فوق الوجه، يرش باليسطر، يستخدم السلوف، مش مانع خالص. لا اعتبار لمن ذهب ورجع، لا اعتبار ان هذا الصوت يؤذي الناس، ان هذه الرائحه تؤذي الناس. من يقصد في طريق المسلمين البصق، احيانا عنده مرض، عنده برد، عنده بلغم على صدره، يخرج هذا الاذى ثم يبصقه في الطريق، يراه الناس فيتأسفون. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا اللون من الأذى لأعين الناس في طريق المسلمين، وقال: أنك فرأتها حقها، أي دعكها في الطريق أو دفنها، كما قال صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أذى ربما تتكاثر الميكروبات ويحملها الهواء من هذه البصقة، تحمل إلى أنف مسلم فتمرضه وتجلسه في بيته وتقعده عن عمله. نحن بعيدا عن هذا اللون من الأزهر. الأذى كله منهي عنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم في السماء. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونخص منهم عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفارق بين درجة الإسلام ودرجة الإيمان أن يتوافق المسلم وأن يوافق أفعاله مع الناس ما أمرت به الصلاة والزكاة والصيام. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن صلى ولم ينتهي عن الإيذاء والفحشاء والمنكر فإن صلاته على خطر عظيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فمن تصدق ولم يتطهر ويتزكى في علاقاته ومعاملاته فإن قبول زكاته على خطر عظيم. من حج فلم يرفث ولم يقصد رجع كيوم ولدته امه، ولكن من حج ورجع دون تغيير فان حجه على خطر عظيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فمن صام ولم يتقي ولم يمتنع عن المحرمات مع امتناعه عن الحلال من طعام وشراب فقبول صومه على خطر عظيم. الأذى وما أدرك ما الأذى. ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا رسول الله إن فلانة، يعني امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اشتهر وشاع عنها ما سيخبره به راوي الحديث، يا رسول الله إن فلانة يذكر، يعني يقال عنها، من كثرة صلاتها وصيامها وتصدقها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال صلى الله عليه وسلم هي في النار. وإن فلانة يذكر من قلة صلاتها، يعني لا تصلي إلا الفرائض، ليس لها في القيام ولا تكثر النوافل، صلاتها قليلة على قدر الفريضة. يا رسول الله إن فلانة يذكر من قلة صلاتها وصيامها وأنها تتصدق بالأسوال من القصد، يعني بالقطع الصغيرة من اللبن المكثف لا تجد ما تتصدق به. هذه الفتاة التي يلقيها البقال ولا يبيعها للناس لأنها لا تقبل في بيع ولا شراء، هذه المرأة التي ذكرت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من قلة صلاتها وصيامها لا تصوم إلا المفروض، وأنها لن تجد ما تتصدق به إلا الأزوال من الأخذ، قال غير أنها لا تؤذي جيرانها برزقها. قال هي في الجنة لأن المعاملات توافقت مع العبادات. الإشكالية أيها الأكارم أن المسلم اليوم يهتم بصورة صلاته ويهتم بصورة صيامه ويهتم بصورة زكاته، وهذا كله أمر طيب محمود، لكنه قد يأتي يوم القيامة مع هذا الاهتمام النظري الشكلي ويدعى من المفلسين. قال صلى الله عليه وسلم أتدعون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي لكنه كان في الدنيا مؤذيا للناس، ويأتي وقد شتم هذا إيذاء وضرب هذا إيذاء وأكل مال هذا إيذاء وسفك دم هذا إيذاء، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته طرح عليه من خطايا فطرح في النار. في أول الحديث قيل عنه أنه من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ولكنه جاء مفلسا لأن معاملته لم تتوافق مع عباداته، كان مؤذيا للناس. فاحذر أن تكون ممن يؤذي المسلمين قولا أو فعلا. والقرآن قد نبهنا لهذا الأمر الخطير، أن الإنسان المتكبر يضيع ثواب الأعمال، يأكل الحسنات. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، إياك أن تؤذي في صدقتك، إياك أن تؤذي في قولك، إياك أن تؤذي في نظرك، إياك أن تؤذي في كل حركاتك وسكناتك. احرص على ألا تؤذي المسلمين، فهذا والله خطر عظيم. الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها منع الأذى، قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أن تلقى قشرة موز فترفعها من طريق المسلمين. هذه شعبة من شعب الإيمان، لأنك منعت الأذى عن الناس. أن تلقى حجرا أو قطعة زجاج فترفعها من طريق المسلمين، هذه درجة وشعبة من شعب الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا يتقلب في الجنة، أي يتنعم في الجنة، في شجرة قطعها من طريق الناس. غصن، قطعة من الخشب كانت في الطريق تؤذي السيارات والدواب والماطة، حملها ووضعها بعيدا عن طريق الناس ألا يتأثر، دخل بها الجنة. فإياك أن تكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمون ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو كان في عقر ذلك. نسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسن الأخلاق إلا هو. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسننا إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعلنا في جميعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.